الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإننا على أبواب أيام مباركة هي أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه على الأيام، وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في سائر أيام العام. وقد نوه الله بشأنها في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره: هي عشر ذي الحجة، فأقسم الله بها لشرفها وفضلها، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بربه وحده. وهذه الأيام هي الأيام التي أتمها الله لموسى عليه السلام في قوله جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهي الأيام المعلومات التي قال الله فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في قول أكثر المفسرين. وفي هذه العشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب العمل إليه فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد. فهي أفضل أيام العام على الإطلاق، فمن بلغه ربه هذه العشر فليشكر نعمة الله عليه، وذلك بالاجتهاد فيها بما يطيق من أنواع الطاعات والقربات والعبادات. عباد الله، من الأعمال الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في عشر ذي الحجة صيامها، وذلك أن الصيام من أحب الأعمال إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب أمته في العمل الصالح في هذه العشر، فيندرج الصيام في تلك الأعمال الصالحة المحبوبة إلى الله جل وعلا. وآكد هذه العشر بالصيام صيام يوم عرفة لغير الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. ومن الأعمال الصالحة المستحبة في عشر ذي الحجة الاجتهاد في التكبير والتهليل والتحميد، لقوله سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ولما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال الإمام البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه ولفعل أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن جاء بغيرها مما ورد فلا بأس. والممنوع يا عباد الله هو أداء التكبير أو التلبية للحاج بأصوات جماعية، إذ لا دليل على ذلك،